الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصود بالعبادة؟ هو أن تتعبد الله عز وجل، تأله القلب بالمحبة والخضوع. من المحبة والخضوع. أحسنت. حقيقة العبادة كمال المحبة وكمال الخضوع. طيب، وما التعريف الذي ذكره الناظم؟ اسم جامع الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أحسنت، بارك الله فيكم. ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر يزول معه أصل الإيمان، والشرك الأصغر يزول معه كمال الإيمان. أحسنت، هذا فرق. طيب، الأكبر صاحب مخلد في النفس خلاف الأصغر. أحسنت، نعم، هذا فرق ثاني. نعم، الأكبر لا يغفر الله تعالى أبدا لمن مات عليه، والأصغر قد يغفر وقد لا يغفر على قول بعض العلماء. نعم، اختلف فيه، هل يغفر أو صاحبه تحت، هل يغفر فصاحبه تحت المشيئة أو لا يغفر، وسبق ذكر الخلاف. لو ذكرتم شيئا من صور الشرك الأصغر كالحلف بغير الله. نعم، أحسنتم، الرياء، يصير الرياء الحلف بغير الله. نعم، تعليق التمائم والودعة. أحسنتم، كما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي إن شاء الله، وإن كان هذا التعليق قد يكون أيضا من الشرك الأكبر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قول ما شاء الله وشئت. نعم، نعم، لولا الله وفلان. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، شيخ عبد الملك، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ بن حمد الحكمي رحمه الله تعالى: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكره الله إلى ما علقه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن بيّن الناظم رحمه الله ما التوحيد وبيّن ضده وهو الشرك، عقد هذا الباب في بيان بعض صور الشرك وبيان حكم الرقى والتمائم. قال رحمه الله: ومن يثق بودعة، الودعة بسكون الدال والوداعة بفتحها وتجمع على ودعات، خرز بيض تخرج من البحر كانوا يعلقونها على الصبيان مخافة العين. وفي الحديث: من تألق وداعة فلا ودع الله له، هذا دعاء عليه إذا تركه في داعة وسكون. أو نابي، كانوا يأخذون ناب الضبع ويعلقونه خوفا من العين. أو حلقة، كانوا يعلقون حلقة خوفا من العين. أو أعين الذئاب، كانوا يعلقون عين ذئب ميت يزعمون أن الجن تفر منه. أو خيط، كانوا يعلقون خيوطا معقودة. أو عضو من النسور كالعظم ونحوه يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان. أو وتر، كان في الجاهلية يعلقون وتر القوس يجعلونها قلائد في أعناق الصبيان أو الدواب. أو تربة القبور يستشفون بها. لأي أمر كائن تعلقه، فمن فعل شيئا من ذلك لأي أمر من جلب خير أو دفع شر وكله الله، أي تركه إلى ما علقه، تركه الله إلى ما علقه دون الله وموكل إلى غير الله، هلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وكل ما علق بقصد دفع البلاء أو رفعه فهو تميمة. بقصد دفع البلاء أي قبل نزوله، أي بقصد أن لا يصاب مثلا بسحر أو عين، وبقصد رفع البلاء أي بعد نزوله، أي تكون سببا لإزالة سحر موجود أو عين أو مس أو مرض، سواء كانت من خرز أو خيط أو ورق أو غير ذلك، وسواء علقها على نفسه أو علقها على غيره من الصبيان أو من البهائم أو على الدواب والسيارات أو على أبواب البيوت. وقد كانوا في الجاهلية يعلقون السيور والتمائم في رقاب البهائم، ومرادهم كما يزعمون أن ذلك يكسر العين ويردها. وأما اليوم فبعضهم يعلق صورة كف، وبعضهم يعلق صورة نعل صغيرة، وبعضهم يعلق جلود الحيوانات من تماسيح وغيرها، والناس يتفننون في هذا. فصور هذا النوع من الشرك لا تنتهي، ويجمعها أن يلبس شيء أو يعلق ويتوهم أنه سبب لدفع البلاء أو رفعه، وهو من الشرك الأصغر. وموجب كونه شركا أصغر اعتقاد السببية فيما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. القاعدة عند العلماء أن من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا فقد أشرك الشرك الأصغر. والأسباب التي تؤدي إلى المقصود نوعان: أسباب شرعية وأسباب قدرية. فالأسباب الشرعية هي التي دل عليها الشرع، دل الشرع على نفعها، كالرقية بالقرآن وكماء زمزم وغير ذلك مما ثبت نفعه بالكتاب أو السنة. والأسباب القدرية هي التي ثبت نفعها بالتجربة وعادة الناس، كالأدوية فإنها سبب للشفاء. فمن اتخذ سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا ففعله شرك أصغر. أما إذا اعتقد استقلالها بالتأثير، وأنها تملك النفع والضر استقلالا عن مشيئة الله، فيعتمد عليها في جلب النفع وفي دفع الشر، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه صار حينئذ متوكلا على سوى الله ملتجئا إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الرقام الحمة أو عيني، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. نعم. ثم الرقام من حمة، الحمة لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب، أو عيني، والعين حق، قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. فالرقية عظيمة النفع من الحمة والعين، من لدغة ذوات السموم ومن العين، قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة، أي لا رقية أجدى وأنفع من الرقية من العين والحمة. وليس المعنى أن غير هذين الأمرين لا تنفع فيهما، لا تنفع فيه الرقية، بل هي نافعة في جميع الأمراض. قال: فإن تكن، أي الرقى، من خالص الوحيين، أي من الكتاب والسنة، والمقصود أنها إذا كانت خالية من الشرك، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. فالرقى الخالية من الشرك مشروعة جائزة. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. نعم. أما الرقى المجهولة المعاني، الرقية إذا كانت بغير الكتاب والسنة وبغير الكلام الذي يفهم معناه، فهي من الرقية الممنوعة غير المشروعة. قال: فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. ما الحديث الذي يشير إليه؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أحسنت. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى في هذا الحديث محمولة على الرقى الشركية، لأن أل فيه للعهد، والمعهود في الجاهلية هو الرقى الشركية. إذ كل من يقوله لا يدري لعله، لعل هذا الذي يرقي به، يكون محض الكفر، أو تكون مشتملة على سحر كما قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس على الأوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه، من الرقى الشركية، لا تعرف الحق وتنأى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. نعم. وفي التمائم المعلقات التي تعلق على الصبيان والدواب، إن تك آيات مبينات أو كانت من الأدعية النبوية، فالاختلاف واقع بين السلف من الصحابة فمن بعدهم، فبعضهم أجازها والبعض كف. فمن حجة من أجازها حديث من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا قد تعلق آيات من القرآن، وقد ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولم يثبت عنه. وكثير من أجازها أجازها بعد نزول البلاء إلى قبله. ورجح المانعون مذهبهم بالعمومات كحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وبسد الذرائع، لأنه قد يستغل هذا أصحاب الخرافات، بل قد استغلوه، فصاروا يضعون شيئا من القرآن ويخلطونه بغيره من الألفاظ الشركية ويقطعونه أحرفا، فمن أوجه المنع سد هذا الباب. ثم قد يدخل بالقرآن بعض الأماكن التي ينزه عنها القرآن، خاصة إذا علق على الأطفال، وقد قال إبراهيم النخعي كانوا يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيماء للإسلام. نعم. وإن تكن أي التمائم مما سوى الوحيين، وقد سبقت صور لذلك في أول الفصل، فإنها شرك بغير مين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا مطابق لما ذكره الناظم من أنها من الشرك، وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعا عليه بألا يتم له أمره. وهذا هو الواقع، فإنما يعلقون هذه التمائم قد أصابتهم هذه الدعوة، هم أكثر الناس خوفا وقلقا، بخلاف المتوكل على الله المعتمد عليه فهو منشرح الصدر، لأنه أوى إلى ركن شديد فلم يلتفت قلبه إلى غير الله جل جلاله. بل إنها أي التمائم الشركية قسيمة الأزلام أي شبيهة الأزلام في الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع. والاستقسام بالأزلام كان يفعله أهل الجاهلية، يطلبون بها معرفة ما قسم لهم من الغيب. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، وهي حجارة أو سهام مكتوب على أحدها فعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، فيعمل بما يخرج له منها، وقد أبدلنا الله تعالى بها خيرا منها صلاة الاستخارة ودعاءها. بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما الإسلام أي عن صفة أهل الإسلام وعلامتهم، فإن أهل التوحيد أجل شأنا من أن يتوكلوا على غير الله تعالى وأن تتلاعب بهم الظنون والأوهام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلث ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. نعم. هذا فصل عقده الناظم لمسألتين: الأولى التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما، وفيها الأبيات الأربعة التي سمعناها. المسألة الأخرى أقسام زيارة القبور، وفيها بقية أبيات الفصل. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. ثم ذكر صورا لذلك: كمن يلوذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. بيّن في هذه الأبيات حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من البقع والقباب، وأنه من الشرك. والتبرك طلب البركة، والبركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به بالتأثير، كما يفعله القبوريون حين يتمسحون